انصدوا بالسؤال عن أنس بن مالك رضي الله عنه كس أنس خديجة رضي الله أن رجلا هنديك ظلامك دخل يوم الجمعة رجاء جمعة تجور من باب اجدرجهك درجهك مزقفتي كان وجاه المنبر أف درجهها مقابل منبر وبيغنبر بصلاة خد السلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب پیغمبر جسلاب خود لبن يشبير بابو خطبتها فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما شبير باب البر پیغمبر راوصا صلاب خود لبن فقال وقوتي يا رسول الله اي قاصد خودي هلكت المواشي حيوانات ما تيجو وانقطعت السبل وريكج قطعو شو تروان نينا حيوانات نشن بينو بچن فادعوا الله يغيثنا بجدعوا مشخدتك يا خدي تعالى دا باران ابو مبين فتهورا مبتو قال قوت فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه تغنبري صلى الله عليه وسلم هردو داست خبلند كم سر من بري خطبتنا درسة بخطيبي وقتي دعا باران تكاتن داست خبلند بكم سر من بري اما دعا دي وارد نبو يا تغنبري داست خبلند كرين صلاة خدي ليبن تلك خبلند تكر وقتي دعا تكرن السر من بري فقال جود اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اس اللهم اسقنا سجد عش خديكن خد تعالى باران بوان بنتن وافده قال انس جود ولا والله اسين تخم بخدي ما نرى في السماء من سحاب تعور ما العصمان نديتن ولا قزعة وتعور الطنج ما نديتن ولا شيئا وتشتشت ما العصمان نديت عصمان يصاهب يشيمب وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار شخاني وشؤودا وشمزل النف بينما وشيا سلع نبو نف شاكيا يعني ما شيا سلع لا وخشكوك الدي شتش نتكفت النف بينما وشيا دار قال قوت فطلعت من ورائه اشبش شيا السلع شيا سلع معروفة المدينة مدينة بيغنبري صلى الله عليه وسلم شاكي دريجة يمزنا حتى في قوبيجك هريه هاي بيجت فطلعت من ورائه سحابة اشبش في تشاي سحابة اقدر كب سحابة عورة مثل الترس وكي مطالي يعني وصى يقرو فربو يمدوربو فلما توسطت السماء واختأف حورها قاتي ميبك عصماني انتشرت بلوذبو الويري ميبك عصماني بلوذبو ثم أمطرت بشتهن جباران جهر دعا پیغمبری صلى الله عليه وسلم قبل قال قوت والله ما رأينا الشمس ستا بجن أبخو ديكما شش روجة مروش ندي يعني أبان شش روجة خرق السلك دنيا عور بو وباران تار ثم دخل رجل من ذلك الباب بشتهن جظلامك هرش نفسي درجهي هاتجو هاتت مزقفت با في الجمعة المقبلة جمعة هاتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب بنقلج پیغمبر صلاة خود لبن يشبير بابو خطبة خان فاستقبله قائما شبير بابو استقبال پیغمبر يكر صلاة خود لبن وبر خداي فقال قوت يا رسول الله اي قاصد خدي هلكت الاموال وانقطعت السبل يعني مال ما تشو هلاك وريكت ماجك قطعبون وبزديان شريك بومنم فادعوا الله يمسكها دعابو مش خدتك داخد تعالى بدي باراني قطعبك بقطعبك بس في غنبال الشهر زاتر بو شوي صلى الله عليه وسلم يتيجه شدي تربو ويادي جسحكني جمعا دي هاد قوت يا رسول خدي مالمتي چو سراهاتنا باراني سرانهاتنا باراني بنقلي هاد قوت سراهاتنا باراني مالمتي چو فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه بيش پیغمبري صلى الله عليه وسلم هردو دست خبلند كرد ثم قال بشتهن جيقود اللهم حوالينا ولا علينا نقول يا رب جبني باراني قطع بكال ديف طلبه وكسهاتي او قلت يا پیغمبري صلى الله عليه وسلم دعاش خده بك نخير پیغمبري صلى الله عليه وسلم قلت يا رب باران الدور راخت مبت ناكل سر مبتن النوف باجر اللهم على الآكام يا ربي من ولا باران السرجربت والجبال جيا والآجام بحسي دارو بارا والضراب ضراب أوجك بحسي جرانا جايد بجي والأودية نهالا ومنارك الشجر جهت دارو بار أو جهت دارو بار لشينت بن جيا لشينت بت يا ربي بلا باران الويري بتن أبا دعامي وأبا دخا زمي قال جود فانقطعت أما باران قطعت پیغمبری دعا کردن صلوات خدای بدون هم باران قطع بو باران الباجری نک و خرجنا نمشی فی الشمس و ام در کتی نشمز گفته بناف حطابی را امتهاتی نچون و عنه رضی الله عنه هر وصش کسی انسی خدای جرازی بتن یاگوتی فرفع رسول الله صلی الله علیه و سلم یدی هر دو دست خوب بلند کرن ثم قال و پشت هنگی گوت اللهم اغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا سيجبت يا ربي من هوار مورا باران بما أم بارانش ما قطع بك أبذي شكلي بلا الباجر نائتن بلا الدور رخت نابتن.